ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 شهور، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق وانقلت الطلاق. لا لا لم تعلم. قالوا لم تعلم لأنك لا تعتبر رضاع في الطلاق. نعم. الطلاق لا تعتبر رضاع. الطلاق لا يعتبر رضاع. طيب. رجل باع ملك غيره دون أن يعلم غيره، ليش؟ ليس من مال ولا قائم مقام مال. ويمكن أن يطبق على هذا القاعدة أن رضا أن الرضا بالبيع شرط، فيشترط فيه العلم. إنسان عقد النكاح لابنه، لا وراء أي عقد النكاح لابنه من غير أن يعلم الابن، يصح؟ طيب هل يعتبر رضا الزوج؟ في العقد ها كيف؟ اي والد فيه، والد تزوج له، الوالد تزوج لابنه، فهل يصح هذا العقد او لا؟ ما له كاله، حلوى زبال عاق. نعم لا صح، لأنه يشترط رضا الولد، وإذا كان يشترط رضا فلا بد من علم. لكن سبق لنا أن بعض العلماء يقول إن هذا من باب تصرف الفضولي، وأنه لو أجازه الابن فلا بأس. رجل له 20 سنة ادعى في شخص له 15 سنة أنه ابنه، نعم لا تسمع دواء، لماذا؟ لأن هذا شيء من كروه الحس، إذ لا يمكن أن يولد الشخص وله 5 سنوات. طيب طيب رجل شهد أنه رأى الهلال، شهد أنه رأى الهلال، وكان الذين يرصدونه بمكبرات الأجسام يقولون رأيناه غاب قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، وهذا شهد أنه رآه بعد غروب. نعم. هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه يكذبه الحس. طيب لو قال قائل إن القمر كسف في ليلة 20 من الشهر، لا تقول شهادته؟ ليش؟ ما يمكن يكشف، ما يمكن أنا خسر في ليلة 20. نعم ليش؟ يعني مثل ما قال السلام سلف العبارة. نعم. ما رأيك في قوم رأوه ليلة 20 أو 21

والمدعي له 20 سنة، هذا لا نسمع دعوة أصلا. وإن كان الوالد مجهولا النسب ما نسمع دعوة. لماذا؟ لأن الفسق يكذبه، إذ لا يمكن أن يولد للإنسان وله 5 سنوات. طيب، البيت يقول بيانة ألزم لكل مدعي ومنكر أن ألزم يمينا تضل، ما هو الدليل لهذا البيت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. طيب، هنا منكر ألزم يمينا، ذكرنا أشياء تستثنى من ذلك. نعم، إذا كان ظاهر أقوى من الأصل فإننا لا نقبل يمين المنكر. مثاله شخص معه إن شاء الله عمامة كاملة، هاي اللي كانت بالوطرة والآب ليس معه شيء، فإن الله لا أقوى من الأصل فيكون بين عليه ويمين على المسلم. وين الظاهر؟ الظاهر أن واحد جالس من بطنتين أو أرناتين والثاني جالس جنبه ما معه ما معه شيء. ها؟ لو وجدنا هاربا وطالب، الهارب معه غرفتان والطالب غطرة واحدة ليس معه شيء وهو يصلح به أعطني غطرة أعطني غطرة، فوقف الرجل ثابتا قوي الجاش فقال وش غطرة؟ غطرة اللي تقول؟ قال لي معك يدك، هذه ليست لك، هذه معي، أنت الآن مدعي وأنا ممكن أحلف لك. هنا ماذا نقول؟ ها، البينة على المدعي. تمام، كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث؟ لأن عندها المدعي وعندنا ممكن. نقول أن البينة تلزم أقوى مدعيين. كيف؟ البينة على المدعي طيب. أقوى مدعيين. اليمين في جانب أقوى مدعيين. اليمين ما هي بالبينة. نعم. يكون اليمين مع الجانب قوي وهو الذي ليس معه. لكن ما هو مدعي. نعم، نعم، وقلنا لكم انه نخرج هذا على ان البينه ما بان به الحق، ما هي البينه لازم من رجلين او رجل مرتين، ما بان به الحق. الان الحق يبين بان الطالب هو الذي له الاصل، واضح؟ طيب، ادعى لكان الحسبة على شخص أنه لم يؤد الزكاة فقال إنه أدى، هداية الله. المسألة، ادعى رجال الحسبة أو عامل الزكاة أن هذا الرجل لم يؤد الزكاة فقال إنه أدى، من؟ أنا أقول أنه أداه. طيب، إن قال أديتها إليكم ثم عليك على المحل على العوالي، يعني هم يمكنون معك. إذن لمن على من؟ هم اللي عليهم اليمين ولا عليهم؟ لا، اليمين على العاملين. على العاملين. المسألة الأولى على أنتم مين السؤال والجواب؟ قيل قال العاملون لهذا الرجل أد الزكاة، هات الزكاة. فقال إني أديتها. وقال العاملون لآخر أد الزكاة. قال أديتها إليكم. فهداية الله فصل بالموضوع، جار أما الثانية فاليمين على على العامل لأنه يدعي أن الزكاة دفعت إليهم. وقال في الأولى إن اليمين على صاحب المال. توافقون على هذا أو لا؟ نعم. طيب لكن هل يحلف الإنسان فؤاد هل يحلف الإنسان على أنه أدى الزكاة؟ ما في تعور شيء. جاء رجال الدولة قالوا أعطي الزكاة. قال أديته الزكاة. أديته من حين ما حلف. يحلف؟ يعني لو لم يحلف ألزمناه؟ فصل كان في التفصيل. لماذا؟ نعم ولأن الإنسان مؤتمن على على دينه هذه الزكاة قد أديتها. نعم لو فرض أن هذا الرجل ادعى أنه أداها إلى فلان وسألنا فلان قال أبدا ما جاء عن الشيء فهنا نلزم لأن هناك فرقا بين التقييد والإطلاق أي بين أن يقول أديتها لفلان أو أديتها مطلقا. ثم أيضا هناك قرائن إذا كان إنسان ماله كثير وقال أديت الزكاة ونعلم أن هذا الرجل لو أدى الزكاة لكان لها أثر في المجتمع فهنا قد لا نقبل قوله لأن الظاهر يخالف ويكذب. وعلى كل حال مع الاحتمال نقول القول قول رب المال إذا قال إنه أدى إنه أدى الزكاة ولا يحلف على هذا لأن الإنسان مؤتمن على دينه ما لم يقيد الدفع بشخص معين وينكر الشخص المعين فحينئذ لا نقبل قوله أو ما لم يكن هناك قرينة تدل على أنه لم يؤدي لكون المال كثيرا ولم يظهر أثره في المجتمع. نعم نعم. أن يقول إذا أنكرت هذا تقول أبرأ من يمين ولقوتي كنت كاذب. نعم. هذه فيها خلاف. تغليظ يمين أولا الحكم بتغليظها راجع للقاضي ما هو المرجع. والشيء الثاني هل تغلط في كل شيء حتى في الأمر الزهيد كالدرهم ونحو ذلك أو لا تغلط إلا في الأشياء الكبيرة العظيمة. الصحيح أنها راجعة للقاضي وأنها لا تغلط إلا في الأشياء الكبيرة العظيمة لأن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر يقتضي أنه لا تغلط. انتهى الوقت. نعم. وهما هو الآن معه المفيق المفيق هذا معنى لا هو الثمن معلوم لكن قال إن حين العقد ما شفته ولا رأيته زينا لكن أصل صحة ليش هو الآن بيدك لماذا لم تقل من الأول إن البيع ما صح وتترك قبض المبيع؟ لا ما في يعني أصل صحة. نظير ذلك مثل المرأة التي يشترط إذنها في النكاح لو ادعت انها لم تأذن ان كان قبل الدخول قبل الدعوة وان كان بعدها فلا لانها ما كانت من نفسها. نعم احمد. حينها يرد علينا انه كل مسألة في مدة بين مدعي ومنكر يمكن ان تقلب. يمكن ايش؟ يمكن ان تقلب ويصير المدعي منكر والمنكر مدعي. كيف؟ يعني اي مثال شيخ ممكن ان نجعل المدعي منكرا كمثال الغصة مثلا. ايش؟ الغدر هذا الطالب والمطلوب. نعم نعم. نحن قلنا المنكر هو من معه الغدرتين. نعم. يمكن ان يكون هو يمكن ان يكون المنكر هو الاخر الطالب. كيف يدعي؟ اي نعم مثلا يقول انه هذه الغدرتين انا الغدره الثانيه انا اشتريتها من المحل الفلاني. فيقول الطالب لا انا رايت كما اشتريت. فيكون يا سهل يعني قال اشتريت من المحل الفلاني نروح للمحل الفلاني. كمثال يعني ما رايكم شيخ بارك الله فيك. ما يصير ابدا. هذا ما يصير مدعي والإبعاء. المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمنكر من يثبت الأصل. نعم، من يسأل؟ ارفع يدك يا ولد سليم. نعم، ها؟ وعلى كل هذا الدين قرينة على الصدق لا شك، والفاسق لا يعلم ما ما ما أدى الزكاة، لكن كما قلت لكم الناس مؤتمنون على على أديانه. منهم؟ نعم. نعم. إذا وقعت هذه الواقعة ولم يحدث الرجل، يعني لم يأتي الحدث، يعني نكر عن التغليظ لا عن أصل اليمين؟ لا، هذا ما جاء عن قاضي. ها؟ التغليظ ما جاء عن القاضي. نعم. فأبى الثاني أن يحدث وحدث بالله. يكفي. إذا وقعت مثلا سرقة من يا جماعة. ايش؟ وقعت سرقة. نعم. من جماعة مخلص. نعم. وألزم بعضهم بعضا بالمباح، هذا يجوز. ايش؟ ألزم بعضهم بعضا بالمباح. لا ما يلزم. ما تقول تقال في الغالب إلا في مسائل خطرة، في مسائل دينية. أما مسألة الدنيا خصوصا الأصل بينها البين على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث هذا من الحديث الأربعين النووية، وقد شرحه ابن راجب رحمه الله شرحا جيدا، من أحب أن يرجع إليه فليفعل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حق حصل، وأطلق القبول في دعوى السلف، وكل من يقبل قوله حلف. أد الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خانته وقد حلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منه. سبق لنا أن الدعوة دعوة ما ينكره الحس لا تقبل أو لا تسمع، لا تسمع. ودعوة ما لا ينكره الحس تسمع ولا تقبل. وأن هناك فرقا بين سماع الدعوة وبين قبولها، وعبد الله بن عوض بين الفرق. هذا عدم السماع. يسمع الدعوة لكن يعني بعد ما سمع الدعوة قال ما عندي لكم، يعني يرفض الحكم. لا، سماع الدعوة معناها أن يشكل لها جلسة، هذا سماع الدعوة، يشكل جلسة وينظر في دعوة هذا ودعوة هذا، مو أنا يسمع بالأذن فقط. لا انا ما بكتب على رايك الاول. خلاص. طيب. الثاني الذي هو القبول، انه لا يقبل ولا يعني لا يسمع اصلا، لا لا ما لا. القبول معناه ان يحكم للمدعي بما ادعى، فهمت؟ أن يحكم المدعي بما ادعى. مثال ذلك: رجل ادعى على شخص أنه أقرضه 100 ريال منذ 20 سنة، وهذا الشخص ما له إلا 10 سنين، هذا من النوع الذي لا يسمع أصلا، والقاضي له أن يؤدبهما على هذه الدعوة. الثاني أنه ادعى على شخص أنه أقرضه منذ 5 سنين، والشخص له 15 سنة، 15 سنة، هذا تسمع لكن لا تقبل دعواه أنه أقرضه حتى يأتي ببينة أو يقر المدعى عليه. أفهمتم يا جماعة؟ فإذا قال العلماء هذه الدعوة غير مسموعة، فالمعنى أن القاضي لا يشكل لها جلسة إطلاقا.

للأمين فيها حظ أي منفعة. مثال ذلك المستعير، رجل استعار من شخص قلما، استعار قلما ثم ادعى المستعير أنه رده لصاحبه، يعني بعد يوم أو يومين جاء صاحبه وقال فلان أعطني القلم الذي عرفك، فرددت عليه، كتبت فيه ورددت عليه، فهل يقبل قول هذا المستعير؟ ليش؟ لأنه له فيه حظ، فلا يقبل قوله في الرد، قبضه لمصلحة نفسه ليس لمصلحة المالك. طيب إذا كان في ذلك حظ للطرفين المالك والأمين، فهل يقبل قوله في الرد؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يقبل لأنه حصل له فيه نفع. مثال ذلك المستأجر، المستأجر أجرت شخصا سيارة، هل يقبل قوله في الرد؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يقبل لأنه حصل له فيه نفع. مثال ذلك المستأجر، المستأجر أجرت شخصا سيارة لمدة يوم ثم جئت أطلبه إياها فقال إني رددت عليك، هل يقبل قول المستأجر؟ أجيب جماعة لا يقبل. ليش؟ لأنه قبضها لمصلحة نفسه أي لاستيفاء حقه فلا يقبل. وفيه وجه آخر أنه يقبل لأن الحظ هنا ليس متمحضا للقابض بل هو للقابض الأمين ولصاحب السيارة، إذ أن الأمين انتفع بالسيارة وصاحب السيارة انتفع بإيش؟ بالأجرة. لكن القول الأول أظهر أنه لا يقبل قوله لأنه قبضها لمصلحة نفسه لاستيفاء حقه، هذا القاعدة. إذا نقول الناس القابضون ينقسمون ثلاثة أقسام، القسم الأول من قبض المال لحظ نفسه، والثاني من قبضها لحظ مالكه، والثالث من قبضها لحظ الجميع. مثال من قبض لحظ نفسه فقط مولوي. نعم مثال في الحديث أو في القرآن؟ ها؟ في الحديث أو في القرآن؟ لا لا لا ما أنت معنا، ها؟ ما أنت معنا المحلال مستعيد، مثل المستعيد، المستعيد معه العين التي استعارها لحظه أو لحظ المعير؟ لحظه. طيب جاء المعير إلى المستعير وقال أعطني ما استعرت منه، فقال إني قد رددتها عليك، هل يقبل قوله أو لا؟ يقبل قوله. خلفتنا وراء الظهر يا محمد آدم. لا يقبل. العلة قبل الحق لحظ نفسه، فلو قبلنا قوله كنا أعطيناه الحظ مرتين. طيب أحسن. رجل آخر أودع عند إنسان مالا، أودع عند إنسان مالا ثم جاء يطلبه منه فقال المودع قد رددته عليه، نعم هنا يقبل قول قول من؟ قول المودع، مودع لأنه قبضه لحظ لحظ مالكه، فهو إذن محسن وليس على المحسنين من سبيل. تمام. رجل ثالث يعني هداية الله استأجر منك إبريقا لتقهوى به، إبريق للقهوة، ثم بعد ذلك تطلبه الإبريق وقال قد رددته عليك، هل يقبل قوله؟ لا. ليش؟ لأنه قبضه لحظ نفسه، أي لاستيفاء المنفعة التي عقد عليها فلا يقبل. وقيل إنه يقبل لأن الحظ هنا غير متمحض له فيقبل. نعم. إيش؟ لا، الراجح أنه لا يقبل. طيب، فيه أيضا قاعدة، وأطلق نعم. وأطلق القبول في دعوة التلف إذا ادعى الأمين التلف، ما هو الأرد؟ فإنه يقبل قوله، يقبل قوله سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه أو لحظهما جميعا. فالموجع لما أتى إليه الموجع قال أعطي الوديعة، قال وتلف تلف. قال كيف تلف؟ قال نعم، جاء سارق وسرقه، هل يقبل قوله؟ يقبل. طيب، المستعير طلب المحير العين التي أعارها إياه فقال قد سلمتك إياه، لا، فقال إنها تلف، فقال إنها تلف، نعم يقبل لأنه أمين، هو المعير استأمنه وأمنه ووثق به وقال تلفت، ما قال رددتها أحدث فعلا يتصل بصاحبها، لأنه يدعى الرد معناه أن هناك راد ومردود عليه والمرد عليه أنكر، لكن هذا تلف، قالوا أن الآلية تلفت، هل يقبل قوله أو لا؟ يقبل. أما عاد هل يضمن المستعير أو لا؟ هذا مسألة ثانية. إحنا الآن نقول قبل قوله ولا يلزم بأن يحضرها لأنها تقول تلفت، لكن هل يضمن المستعير أو لا؟ هذه مسألة ربما تأتي أو لا تأتي، لكن نذكر حكم الآن. اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تلفت الآلية بيد المستعير، فمنهم من قال لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، ومنهم من قال تضمن مطلقة سواء تعدى أو فرط، ومنهم من قال تضمن إن شرط المعير ضمانها وإلا فلا، ومنهم من قال تضمن إلا أن يشترط المستعير عدم الضمان. كم الأقوال؟ أربعة. أربعة. من يعدها لنا؟ الجيد منكم واللي يعدها لنا. نعم، آخر واحد يلا، هذا اللي ارفع يدك شوي. اي نعم، هذا اللي رفع يدك انت. ها، القول الاول انها تضمن بكل حال. ها، كيف حتى لو تعدى او فرط ولا ايش؟ انا ما ادري من يتكلم، من يتكلم يرفع يده. لا، انا اريد الثاني اصلا. يلا هجب، هجب يا اخي جزاك الله خير. لافي، اسمه لافي. اي، سواء تعدى او فرط. نعم، هذه معروف. نعم. طيب، نعم. طيب، بتعدي او تفريط، لا تضمن الا ان تعدى وفرط. لا تضمن الا ان تعدى وفرط. طيب، وتضمن ان شرط المعير الضمان. تضمن ان شرط المعير الضمان. وتضمن ان شرط المستعير عدم الضمان. لا تظلم إذا شرط عدم الضمان. طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أنها كغيرها لا تضمن إلا بتعدد أو تفريط، لأنها وقعت في يد المستعير بإذن صاحبه وهو أمين فيها. على كل حال الآن التلف نقول كل أمين وهو من وقعت اليد العين بيده بإذن من الشرع أو من المالك، فإنه إذا ادعى التلف يقبل قوله تلف ما بنتحيل. ولكن إن ادعاه بأمن ظاهر، بأمر ظاهر مثل أن يقول تلفت والله جاءنا أمطار كثيرة واجترفها السيل، الأمطار الكثيرة ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. نقول أقم البينة أولا على وجود هذا الظاهر، ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها تلفت به. انتبهوا لهذه المسألة، يعني قال العين تلفت وش أتلفها؟ قال والله جاءنا أمطار كثيرة واجترفها السيل، راح. نقول إيش؟ أقم بينة على وجود الأمطار الكثيرة ثم نقبل قولك أن العين تلفت به. طيب، قال إنه احترق البيت، احترق البيت، ماذا نقول؟ أقم بينة، احتراق ظاهر، أمر يظهر للناس كله، أقم البينة على أن البيت احترق، ثم بعد ذلك إيش؟ نقبل قولك بأن احترقت من جملة المحترقات. فصار الآن من ادعى التلف من جميع الأمناء فقوله إيش؟ مقبول بكل حال. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق والغرق، نعم، نقول أقم البينة أولا على هذا الظاهر، ثم ثانيا نقبل قولك بأنه إيش؟ بأنه تلف، لأنه أمين. لا باقي تبدك، ماذا تبدك؟ سبحان الله اللهم وبحمده. الانفحار لك الرضيع إذا ولد من بطن أمه ورضع أول مرة يذبح، فما يبقى في معدته من اللبن هذا انفحار، ويؤخذ منه الجزء اليسير ويوضع في الأشياء المائعة جمدها. ما حتى الماء، حتى الماء الآن مثلا لو تطبخ الحمل هذا الولد الصغير هي تطبخ في المرأة إذا جئت في الصباح وجدت جامد من الفلح. نعم، احنا جربنا البقر والغنم وهذا يمكن كل الحيوانات، ولهذا يقال إن من حكمة الله عز وجل إن الله جعل الجبى في الحليب أول ما تضع الأنثى من أجل دبغ المعدة، هذا من الدباغ المعدة. هنا بمئة ريال، بمئة صاع يعني تمر بتمر، ما في بس هذا أسقاط هذه معاوضة يقصد فيها المغالبة، من هذا أسقاط. لا، الغالب هذا الإقرار ضع فيه إبراء لمن نزل من حقه وللثاني بيت. لا، هل يقول مثلا لما انتصف السنة قال أنا بعطيك بدل الشجر سكري الآن؟ نقول لا بأس لذلك نصف السنة. أي ما يخالف نصف لا بأس. هذا جمع بين التعجيل والإسقاط ولا بأس. والصحيح أنه يجوز صرف السلام إلى غيره. انتهى الوقت يا شيخ ولا في أسئلة. المفروض هذا ما في أسئلة لمناقشة. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ قال الله حفظه الله تعالى وأطلق القبول في دعوى السلف وكل من يقبل قوله خلف أدي الأمانة للذي قد أمنه ولا تقل من خان فهو قد سلف وجائز أخذك مالا تحق شرعا ولو سرا تضيف فهو حق قد يثبت الشيء قد يثبت الشيء لغير تبع لغيره قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. تحامل تعامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يقبل قول الأمين في الرد؟ يلا سميع. نعم ها مطلقا ها يعني قل أمين يقبل في الرد إلا إذا كان له مصلحة فلا يقبل. يمثل مثال الأول ألي ما في مصلحة يعني في المودع ها مثاله أعطي اللي جنبك. أعطي اللي جنبك. أعطي القلم. إيش؟ قلت له حط اجعله عندك إلى الصباح. ها؟ فهمت الآن؟ طيب. لما جيت في الصباح تريد تقول أعطني قلمي. أنا أعطيك إياها بعد. ها؟ يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. ليش؟ نعم. وما المسيح من سبيل. أحسن. خلوا عاد يرد عليك وما شهد له. ردوا عليه. ها؟ زين. طيب. المثال الثاني ما كان فيه الحظ للأمين فقط. الأمين فقط. المحضر تفضل درس محضر طيب. نعم إذا معذور تفضل. ما فيه حظ للأمين فقط أنت لا مستعير. اي نعم. الحظ في العارية لمن؟ للمستعير نفسه. اما المعير فليس حظ يعني في الدنيا اما في الاخره فهو على اجل لا شك. احسن. مثال ذلك ان تستعرف من جارك جارك استعار منك استعار جيد استعار منك الى طيب ثم جاء قال قد رد نعم قوله لا يقبل. احسنت. لماذا؟ لانه قبض العين لحظ نفسه. طيب إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله العالية تفصيل في هذه المسألة وخلاف. نعم نعم إيه نعم لا ما شاء الله عليه لا أدخل حتى تسمحوا لنا لأني خلنا تأخر على أهل المسجد هناك ولولا أن نرغب نصلي هنا كان صلينا عندهم العشاء أتسمحون أو لا؟ نعم طيب جزاكم الله خير أنا عندي يستحق مالا يستحق يستحق وجائز أخذك مالا مستحق شرعا ولو سربا قضيت فهو حق الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن فيها حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت الذي هو كل أمين يتعب الرد والمناقشة فيه أيضا وكذلك القبول في نفي في دعوة التلاف شرح وبينا فيه أن من ادعى التلاف قبل قوله سواء قبض الشيء لنفسه أو لمصلحة مالكه إلا في حال واحد لو ادعاه بسبب ظاهر قال والله احترق الدكان واحترق الدراهم كما أنا فهنا نقول أقم البينة على إيش على احتراق الدكان لأنه لا يخفى ثم نقبل قولك بأن الأمانة التي في دكانك قد احترقت مع المال ولا ولا تقبل دعوى المؤتمن على أنه نقلها إلى البيت وسلمت من التلف فالحاصل الآن أن مدعي التلف مقبول بكل حال إلا يدعاه لا تلف هذا إلا يدعاه بسبب ظاهر فإنه يطلب منه إقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله في أن الأمانة تلفت بهذا السبب ثم قال وكل من يقبل قوله حلف هذه قاعدة وهي الأصل أن كل من قبلنا قوله فإنه يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولكن وهذا الحلف هل يكون دائما في جانب المدعى عليه أو أحيانا يكون بجانب المدعي؟ نعم أحيانا يكون بجانب المدعي وأحيانا يكون بجانب المدعى عليه فكل من قوي جانبه فإن اليمين تكون في حقه كل من قوي جانبه فاليمين تكون في حقه ويدل لهذا قصة قسامة حديث القسامة حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي أن يقسموا مع أن الأصل أن اليمين في جانب من؟ المدعى عليه لكن كانت اليمين في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه بقوة جانبه ولا أدري هل تعرفون القسامة أو لا ها؟ كلكم تعرفونها ها؟ ها؟ القسامة إذا ادعى قوم على آخرين وجد صاحبهم أي المدعون في جانب المدعي عليه. فهمت؟ إلى الآن هؤلاء قوم ادعوا على هذه القبيلة أنهم هم الذين قتلوا صاحبهم، عرفت؟ طيب، فقال الذين ادعي عليهم لم نقتله. الأصل أن نقول للمدعين هاتوا بينة، فإن جاءوا ببينة فالأمر واضح، وإن لم يأتوا ببينة حلفنا المدعي. لكن في القسامة نحلف المدعي، وذلك للوجود القرائن الدالة على صدق دعوى المدعي. والقرائن هي ما بين القبيلتين من العداوة. أفهمت الآن؟ طيب، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المدعي، قال تحلفون؟ قالوا ما نحن، ونحن لم نشهد ولم نرى. وكذلك أيضا لو أن المرأة وزوجها بعد الفراق تنازع في أواني البيت كما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للمرأة فهو للمرأة. لكن إذا ادعى الرجل ما يصلح للمرأة أنه له، فيكون للرجل ولا للمرأة؟ الآن المرأة بيدها الشيء، وادعى أنه مثل بإيش؟ ادعى الرجل أن ما بيد المرأة له وهو يصلح، وهو مما يصلح الرجال، وقال في أبدا هذا بيدي أنا فأنا المالكة. فهنا نقول القرينة تشهد بأن المال للرجل، نقول هو للرجل، ونقول للرجل احلف بأن هذا لك الذي بيد المرأة. فصارت اليمين بجانب من؟ المدعي، لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه. فصار الذي يلزم باليمين كل من كان جانبه أقوى. ولكن اعلم أنه لا يحلف في العبادات، لا يحلف في العبادات، لأن العبادات بين العبد وبين ربه عز وجل. فلو ادعي على الرجل أنه لا يؤدي زكاته فإنه لا يحلف، إذا قال أنا أؤديه لا يحلف، لأن الزكاة إيش؟ حق لله، أمانة بينه وبين الله عز وجل، فلا نحلفه. تقول كل إنسان مؤتمن على دينه. ثم قال أدي الأمانة للذي قد أمنك، وهذه القاعدة مهمة، أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة لمن أمنه على أي حال كان، سواء كانت وديعة أو عارية أو إجارة، بل حتى الكلام إذا أمنك عليه فالواجب أن تؤدي الأمانة. ولهذا قال العلماء إذا قال لك الرجل سلم لي على فلان، سلم لي على فلان، قلت طيب إن شاء الله، وجب عليك أن تنقل السلام، لأن الذي قال لك ذلك أمنك. فإن لم تقبل فلا يلزم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا ودع أحدا يتوجه إلى بلد أن لا يقول سلم لي على الجماعة مثلا أو على الطلبة أو ما أشبه ذلك، لأنه يحرج صاحبه. إن قبل تحمل المسؤولية، وإن رفض ربما يسخط صاحبه، ولكن يقول سلم لي على من سأل عني. إذا قال سلم لي على من سأل عني صار إذا سئل تذكر قال والله فلان طيب وسلم عليه. طيب، لكن لو لو سأل عن يعني نقول استطراد قال كيف فلان قال طيب وسلم عليك وأراد بقوله سلم عليك أنك داخل في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل هذا سائق؟ نعم يمكن أن يكون سائق لأن كون يسأل عنه معناه أنه يحتفي به ومهتم به وكونك تقول يسلم عليك معناه أنه الثاني يحتفي به أيضا ويسلم عليه. وقد يقال إنه غير سائق لأن الذي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر بباله أن فلان منهم أو فلان منهم. نعم طيب أدي الأمانة للذي قد أمنت. إذا كان الإنسان عليه دين لفلان 100,000 وكان قد أودع فلانا الذي له 100,000 قد أودعه 100,000 فذهب الرجل المطلوب إلى الطالب وقال أعطني الأمانة التي أودعته عندك 100,000 فأنكر فهنا ما البين عليه؟ البين على المدة يقول أعطني الأمانة يقول هات الشهود أن ائتي بشهودك أنك أعطيت فلانا 100,000 وإلا فلا شيء لك. قال ما عندي. قلنا يحلف الرجل قال الرجل أنا مستعد وحلف بأنه ما أعطاه الأمانة وفي ذمة الحالف وفي ذمة المدعي للحالف كم 100,000 هل يقول هل نقول اجحد اللي عندك لأن الرجل خانك فخن ولا ما يجوز؟ ما يجوز يقول أو فيه دينه ووديعتك التي جحدها تسابوا على الله عز وجل الأمام في الأمام والأمام أحسن من الآن لا شك لا سيما مع الغنى وأن الإنسان ما يهتم بما ضاع من أمر الدنيا فالأمام أحسن له. إذن إذا خانك أحد في معاملة فلا تخون أدي الأمانة أصدق وإذا كان قد خانك فحسابه الله عز وجل ولهذا قال ولا تقل من خان فهو قد هلك لا تقل من خان فهو قد هلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه مسألة تكون ثقيلة على الطماعين وأهل الشح وكيف أقر له بدينه وهو قد أنكر الوديعة التي عنده؟ يقول نعم أدي الأمانة. استثنى المؤلف هذا ما يأتي قال وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. استثنى هذه المسألة وهو إذا كان لك حق تستحقه شرعا لا بالمعاملة لأن اللي بالمعاملة قلنا يجب تأتي الأمانة ولا تقل لكن إذا كان الحق لك واجبا شرعا مثل الضيف فلك أن تأخذ بغير علم ولهذا قال ولو سرا ولو سرا. مثاله نزل ضيف بشخص وقال أنا ضيف عندك والله أنا غير مستعد لكن أدلك على شيء المسجد المسجد مكان لضعوف من أراد الصلاة. قال طيب ثم انصرف وتمكن من أن يأخذ شاة من بيت الرجل وأن يأخذ تمرا من نخله وأخذ الشاة وذبحها وأخذ من التمر ما يكفيه ومن الشاة ما يكفيه وراح المسجد أكل التمر واللحم وشبع في الصباح جاء له بالباقي، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز لأنه حق عليه. لكن إن تمكن أن يجد شيئا بدون ذبح الشاة فليفعل، يعني مثل لو وجد لحما قد ذبح فهذا لا بأس، لا يذبح الحج. طيب، ومن ذلك أيضا المرأة، المرأة نفقتها واجبة على الزوج شرعا ولا بعوض؟ شرعا، أنفق عليهم. وكان زوجها بخيلا، بخيلا ما يعطيها ما يكفيها، وله مال تقدر على أخذه وتنفق على نفسها وإن كان لها أولاد على أولادها أيضا بالمعروف، هل لها أن تفعل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به هندا بنت عتبة حين جاءت وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال نعم، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، لكن بالمعروف فلها أن تفعل. السبب لأن هذا حق شرعي، وسببه ظاهر، ليس سببه معاملة وقعت بين المتعاملين، بل هو ظاهر. طيب، رجل استأجر أجيرا وعمل الأجير وانتهت مدة الإجارة، وصار يطالب هذا الرجل عن المستأجر ولكنه يماطل به، يماطل، فقدر الأجير على أخذ شيء من ماله، فهل يأخذ أو لا؟ ها؟ ما يأخذ، صحيح، لأن الواجب هنا بالعقد لا بالشرط، فلا يأخذ. وهذا يقع كثيرا ونسأل عنه كثيرا، يوجد بعض العمال يماطل بهم المستأجرون وهو قادر على أن يأخذ، لأنه يأتي بالبطيخ والعلف وغيره من الفلاحة ويبيع بالسوق، يكفي يأخذ، إذا باع مثلا بألف يأخذ مئة، وذاك لا يعرف. فنقول لا، لا تأخذ، قال أجرة عنده، نقول ولو كان لا تأخذ، لأن هذا السبب ليس السبب من ظاهر، ولو فتح الباب لاستطاع كل إنسان أن يفعل ويقول أنا لي حق عليه، وحصل بهذا شر كثير. أو يعلم من عليه الحق وأخذ من ماله بغير علمه، يعلم أن هذا أخذ من ماله بغير علمه، ويحصل بينهما من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمضرته إلى الله عز وجل. إذن يستثنى من هذا من قولنا أدي الأمانة إلى من أفتمنك ولا تخن من خانك، إيش؟ ما كان واجبا شرعا كحق الضيف ونفقة الزوجة ونفقة الأولاد وما أشبه ذلك، هؤلاء لهم أن يأخذوا بغير علم صاحبهم. ثم قال وجائز، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. قد هنا يحتمل أن تكون للتحقيق ويحتمل أن تكون للتقليل، والمراد الأول، يعني أن الشيء يثبت لغيره تبعا، لكن بشرط أن تتحقق التبعية، فإذا تحقق التبعية تحقق الاتباع. وإن يكن لو استقل لامتنع. وله أمثلة كثيرة، منها اللبن، اللبن بيعه في الضرع حرام للجهالة ولعدم التمكن التام من استيفائه، فلا يحل بيعه. لكن لو باع شاة لبونا يعني فيها لبن يجوز أو لا؟ نعم يجوز، فيكون صحة العقد على اللبن تبع. واضح؟ طيب، رجل باع شاة فيها لبن بجرم كبير مملوء لبنا، يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلا؟ لا يجوز. لماذا جاز الآن واللبن في الضرع أقل من لبن البرميل هذا؟ صار لبن تبع. وأمثل على هذا كثيرة، ومثل في المتن بقوله كحامل إن بيع حملها امتنع وإن ولو تباع حاملا لم يمتنع. حامل أي حامل؟ امرأة. نعم امرأة، الرقيق، امرأة مملوكة باع حملها، شاة حامل، بعير حامل، بقرة حامل، والأمثال كثيرة فيها. لو أنه باع الحمل وحده لكان هذا حراما والبيع باطل، لكن لو باع الحمل الأم وفيها هذا الحمل صار البيع صحيحا، لأن الحمل صار تبعا تبعا لها. واضح؟ لكن ما صورة الحامل في بني آدم؟ قل لا، صورة الحامل في بني آدم تباع. امرأة حامل بيعت ما حملها. اي نعم نعم، مثال ذلك. يعني الحامل على زين على شخص. طيب حامل منين؟ إن فرضت منه ما صح المثال. لماذا لا يصح حجة الله؟ لا لا حين سألناه عن أمة حامل هل يجوز بيعها وهي حامل أم لا؟ وهي حامل لأن حملها تبع. فسألته ممن حملت؟ قال لنفرض أنه من سيدها. ما يصح المثال؟ ها؟ ايه اقول لا يصح المثال ولا لا؟ نعم لا نعم الولد حر صحيح، الولد حر فلا صح المثال، لكن البيع هنا صحيح، البيع هنا صحيح مع أن الحمل مستثنى شرعا. ولو باعها واستثنى حملها قالوا إنه لا يصح، لأن الاستثناء الشرعي أقوى من الاستثناء الشرطي. وإن شاء الله لهذا البحث بقية، لأني يظهر لي أنكم أجانب منه. مهلا. ها؟ طيب ولا ما لما نبه فيه قبل خمس دقائق ما وقفتون؟ نعم؟ أجل شامل من عليها القابلة كلما سمعتموه أنا ربما إني مع الشرف ما أسمع لكن أنتم كلما سمعتموها شيء واحد بس منكم ما شان نبه أي هذا الآية حنا مركبين على هذا من له نفقة وما طل بها من عليه النفقة فله أن يأخذ من مال بغير علم. حديث إن امرأة معاوية أهل الرسول من هي؟ هند بنت سمير نعم أنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها إليها أنه لا ينفق عليها نعم وتستأذنه من زوجها؟ معاوية ظلمته استغفر الله له أبو سفيان نعم فاستأذن أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليه، فاستأذن أن يأخذ من أمواله فأذن له رسول الله أن يأخذ من أمواله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فأذن له. تمام. يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع. طيب لماذا قال النار تبع وهي منصوبة؟ القافية وعلى اللغة العربية أيضا في لغة قائمة عربية يقفون على المنصوب بالسكون. طيب ولماذا قال النار ولو تباع حاملا مع النفع المفروض عقيمة؟